ما دام الجنه يبقى لازم نختار جنود اقوياء، هؤلاء الجنود هم اللي يصبرون على الايه، على الاحداث وعلى الفتن وعلى الاشياء اللي النبي حدثهم بها وعقولهم ما تتسعش ليه. يقوم المؤمن يظل ايه صار، يقولوا له ده بيضطهدونا، ده بيشتمونا، ده بيضربونا، اقول ايه؟ لم امر، لم امر، لم امر. ربكم اعلم بكم، ان يشاء يرحمكم فيخرجكم من مكه الى مهاجر، ما او ان يشاء يعذبكم عذابا مقصودا عشان يمحص المين، يمحص المؤمنين، يشوف المؤمنين الايه الحق. وما ارسلناك عليهم وكيلا، الوكيل هو المفوض من صاحب الشان يفعل ما يشاء. الهدايه والتوفيق والعمليه دي من مين؟ من الله. قال له ليس عليك الا ان تبلغ، كن الله يقول له ليس عليك الا ان تبلغ، لانك لست وكيل. مش انت لست وكيل، قهر لرسول الله، ده رحمه برسول الله، رأفة لرسول الله. لان واحد يقول لك وانت وكيل عليا، يعني انت بتاخد مني على انها لا، ده قال له انت عليك البلاغ بس، فما تحملش نفسك. ولذلك في ايات اخرى يشرحها، فلعلك ايه باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين، ولا الثانيه لعلك باخع نفسك الا ايه كل لعلك ايه، وعملكش دعوه، انت بتحمل نفسك فوق طاقتك ليه، ما تحملش نفسك. يبقى دي رحمه بالايه. يقول لك بعض بقى اللي بدهم يخطفوا ايات من القران عشان يعني جابوا بها محمد وان ربنا مش عارف بيعمل، يقول له لا ده بيعتب مش عليه، ده يعتب لصالحه. يعتب لايه؟ لما يجي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يديك لعله يزكى، يقول لك شوف النبي ربنا غلط النبي وقال له انت مالكش حق. طب هو غلطه ليه؟ لصالحك ولا عتب عليه؟ ده بيقول له رجل مؤمن جاءك يسالك عن الدين، تقوم انت تسيبه وتروح للناس اللي هم الصناديد دول اللي هم عمالين بيتعبوك في الجدل بقى، ده راجل سهل، ده كويس، يبقى بيعتب لصالحه ولا ليه ولا ضده؟ يقول له لما تحرم ما احل، يقول لك ربنا قال له لما تحرم ما احل الله لك. طب هو التحريم ده مش تضيق على النفس؟ طب ده ربنا بيعاتبه اللي ضيق على نفسه. يقول له بتضيق على نفسك ليه؟ يبقى انت كنتها ضده، ده هي له. يقول له بتضيق على نفسك لما تحرم ما احل الله لك ليه؟ تعمل زي انت ما تشوف ابنك عمال بيذاكر طول الليل وعينيه احمرت من المذاكره، يقول له أوب انت هتعمل نفسك الحق، انت بتعاتبه ليه؟ ده هو بيتجدع بيذاكر. تقول له لا ارحم نفسك بقى شويه، قوم نام لك شويه، مش عارف ايه، قوم كلك لقمه. يبقى انت بتعتب عليه لايه؟ لصالحه. وربك اعلم بمن في السماوات والارض، مش بس انت والامه بتاعتك، ده حكايات عالم تاني، عالم واسع. ربك اعلم بمن في السماوات والارض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. طب ايه العلاقه بين الحكايه دي والحكايه؟ ام قال لك الدنيا كل الهدى ارزاق، الهدى ارزاق، فاللي تشوفه كده مضيق عليه في حاجة اعلم ان هو ده ربنا عالم، وهو ما يستحقش الا كده. ليه؟ لان الجميع عباد الله ومربوبون له، ربنا ما عندوش عداوة لحد، انما بيدي كل واحد على ايه؟ على قد استعداده. زي ما قلنا في الحلقة السابقة ان من رحمة ربنا ان الكافر اللي ضيق صدره بالايمان وفي قلبه مرض يقول له انت عشقت المرض وعشقت النفاق، والله لم زودوا لك اسئلة، هزود لك النفاق. قال لا، يدي لك اللي انت عايزه. الله، يبقى ربكم اعلم بايه؟ بمن في السماوات ومن في الارض، بيدي كل واحد بايه؟ بمقدار، هذا المقدار اللي يستحقه في الامور التي لا اختيار له فيها، الكل فيها سواء. والشاطر في الكون بشطارته، الاسباب موجوده والماده موجوده والعقل موجود والجوارح موجوده، ادي ماده الارض وادي العقل اللي بيفكر وادي الطاقه اللي بتعمل، فكل واحد بشطارته. انما المسائل الثانيه بقى دي نشوف بقى استعداد كل واحد قد ايه عشان نديله ايه، نديله مكان. ولقد حتى النبيين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. مين اللي فضل؟ الله. لان احنا ما نقعدش نفضل الا ما فضل الله، لان الذي يفضل هو الذي يملك ان يجازي على حسب الفضل، واحنا لا هنجازي ولا. ولذلك النبي قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، انتم ما تفضلونيش، مين اللي يفضل؟ الله. يبقى الفضل الله، والتفضيل وربنا نص عليه، تلك الرسل فضلنا ايه؟ الله.